التلبيس عن العامة التلبيس. وقد قيل من هذه الرواية أسمع مسألة إن رجلا يجاهد أهل السنة وأهل البدع فقال سبحان الله هذا يريد أن يسوي بين الحق والباطل. يسوي الدليل بين الحق والباطل هذا يجوز. فإذا علمت أن رجل من أهل البدع إذا علمت أن رجل من أهل البدع أنت مناصحه سوى بين الأيام وبين إن كان عندك الآية تشبه الكلمة عليه على المواقع. لكن إذا جلست أنت تردع عوامل المسلمين الذين لا علم لهم في إدارة عامة المسلمين ورد من أهل السنة مع رجل من أهل البدع ظنوا ان نقول ولذلك بدعه اقرب المبتدع اليوم اكثر من مجالسه المبتدع. فهي وجدت اذا نهيت عن السنه عن المجالسه واجب لئلا يلتبس عدد عدد الاثنين لئلا تكون اذا مجالسه إسقاط المعنى. بمعنى تابع السنة كان الجلال يقول لا تجالسوا أهل البدع فإني أخشى أن يغمسوكم في بدعتهم. وذكر المقطع عن عمر بن سالم أنه دخل على أهل البدع ليولدهم فأخذوا البدع تعظيم له ان انا اعظمه لاني اعلم انه قد من اصلاح وعلى علم وعلى كل ده يخليني عليه لو ترجع. لكن لو انت مشتوش اذا قيل لك ان فلان يقول كذا وكذا وكذا تقول ايه؟ تدعو لا تشتغل. ولذلك الخطه مش موجوده. ولذلك المثالي السبب قديما محمد بن سيرين يدل يدل محمد بن سيرين يدل وعاد. لكن اذا اتاه رجل من اهل البدع لا يسمع كلمه ولا ينظر بوجهه ولا يبلغه ولا يسلم عليه. ولذلك تنبه ابن حمر رحمه الله عليه ينهى اصحابه عن السلام على البدع. عن السلام على اهل البدع. ليه؟ كان يقولون من ابتسم للمبتدع فقد اهان الدين. وأن تعلم أنه يحاد الله ورسوله بقصد بقصد. لكن أنت عارف أنه مبتدع أيه مبتدع؟ ها؟ يعاني الله عن رسوله. فليه ما تصح وجهه؟ ليه ما تجاهده؟ إذا جاء أهل السنة تعالى عن ذلك. نعم. كان شخص مدرس شيخ من مستوى بعيد واصبح من اهل البدع فقال عنه اذا سئل فيه هل لا يرد على باب ويحس القدر بينكم ولا يرد على ان يزهر للناس وما كان له ان ياخذ يقول ابو بعيد انك ترجو من ظالمين إذا قيل لك أخطأ شيء قال أيوه ولا ترضى من طالبه إذا قيل لك أخطأ شيء قال أيوه. النص الثاني قال نص الثاني منه إذا قلت له الشيء أخطأ يقول لك وريني أخطأ منه. ومنه من يقول إذا قلت له الشيء أخطأ يقول ازاي. فإذا أتيت بكلامي نتمت مع بعض لعله يقصد لعله لا يجد لعله كذا. كل هذا للفضل القديم ونحن لا ننسى الفضل. ومن ذلك من هذا العلم ان نعود وان استطعنا ان نوصل الى النص ماله. لكن كما قلت هذا حق القوة واما حق الله على الناس هذا من غير ماله. طيب ولذلك اذا كنت اجادل شيخا زمنا ثم وقع الشيخ في البدع وكانت البدع مشهوره ورجع على الواقع على الله من انها مشهوره فلا ينفع ويدلل على الناس. ومن خلال شرط التوبه للمبتدع شرط التوبه مشهور ان الله عز وجل يظهر البدع القديم كما ان النصرانيين إذا أراد أن يسلم لابد لا تكفيه أحد ولا إله إلا الله عشان تسمع الله صلى الله عليه وسلم ده لابد أن يرافق معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله. إنه في طريقة من النصرانية اسمها الطريقة الموحدة. طريقة إيه؟ وهذه في الأمريكا. فالطريقة الموحدة هي تعتقد أن الله عز وجل ويحسن أحد فرض صوم وأنه لم يجد ظلمونا وأن عيسى عبد الله ورسوله لكنهم ينكرون النبوة والمعبود. فهم ايه؟ موحدة ومع ذلك فالنصرانيين إذا أراد أن يسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله معه وأن عيسى عبد الله ورسوله. ليه؟ ليخرج من الكفر الأول خلاص؟ ثلاثة مؤشر إذا أراد أن يقول لابد أن يقضي صراحة على أمره أنا خفت مما كنت عليه. وذلك كان أبو الحسن الأشعري لما قرب من مذهب الأشاعرة ودخل العراق فتح منبر وفرع على أمره وقال خرجت مما أبي كما خرجت من على طلع الشيخ البدع قعد ساعة ونص على القنوات يقول لك البدع، وبعد كده طلع الموقع قال لي لا انا ما بعت على الشمس، وبعد كده كبير الكلام ده مثلا هو قال لك عيسى، عيسى هو قال عيسى اهلا وسهلا واحد من ساعة ونص، وبعد كده قال لا ده مش لابد لمن اراد ان يتوب ان يصدر الضلال له، ولا يكفي الرباط لا يكفي ان يتكلم الكلام المجمل ولا كلام عام، بل ينبغي ان يقول انا كنت على ضلال، انا اخطات مسالك عليه، وما كان يرد عليك انا شكرا، لان ما ينفعش كده، انك اذا تكلمت بكلام عام فربما فهم بعض الناس التي تفسر الكلام الاول، لا لابد من ايه؟ من التصريح. طيب خلينا نكمل. فأول شيء يتعلم بسنة الماعة الوضع في الماعة ليه؟ أنه هو الصور هذه الجمعية نفسه والمجلسة برضو نفسه، ومن كنا نقول له رد عليه، وكان يقول لك أنا لا أرد مرة إلا ما أرد صفر، هذا كان الإجماع في مجمع المنصور، وذكرت له شيء قال مجمع المنصور فقال لي نعرف نحن لا نقبل، نعرف نحن لا نقبل، وانا اتكلم معه. طيب تكلمت معه، ما عندنا تكلمت عن ما هو الرسول او نصحه ولا حاجه، لكن الناس كلهم سمعوا انك قلت ابن محمد عن الرسول وابن سعيد ان هؤلاء نجوم وهم اشهر من ان نذكره وتثني عليه وتصفهم بالفقه وكذا وانهم من اهل السنه، الناس كلهم سمعوا هذا خلاص، فهذا ما يعني فلنصح. ثم المقام الثاني نصح فلم يرضى، هو من اهل السنه نصح فلم يرضى، فاهل السنه ما زالوا يحكمون عليه يحاسبون عليه هو، لأن إبقائه في السنة أفضل من إخراجه من السنة، فينتقلون من المنصح سرا إلى ما هو أشد وهو الهدف، الإيه؟ الهدف، فيهدر تهجره أنت وتهجره أنت ويهجره الثالث من أصحابه، فلربما إذا اشتد عليه الأمر وصار رهينا قال إن فضى أصحابي من حقه فلربما أرجع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشدد على ثلاثة الذين هم ليه عملوا أمر من أخيه، فكان من ثباته قد قال الله عز وجل وضاقت عليه من الأرض، عليه من الأرض بما ضاق مات. طيب وجب فلم يعود وأصاب على الفعل، هنا كما قلت أن أهل السنة إنما ينتقلون ويذكرون في فلك الرحم، فينتقل أهل السنة من رحمته هو إلى رحم الناس من العكس، إلى إيه؟ رحم الناس من العكس، خلاص علينا أنه مصر على العكس، مصر على طيب هل الواجب في المسائل الخفيه إقامة الحجة أم فهم الحجة؟ هل الحجة حتى لو كنا بنرجع أو نرفع الحكم أن تقوم عليه الحجة أم أن يفهم هو الحجة؟ لا إقامة، وإلا لو اشترطت فهم الحجة لكل أحد لما كفرت لها المشركين، لما كفرت إيه؟ جهل المشركين، لكن شوف إيه معنى الحجة؟ وإيه الفرق بينه وبين فهم الحجة؟ إقامة الحجة أن تظهر الأدلة بقوة بحيث أن المستمع لا يجب في تطبيقه رد عليه، مش لاقي رد عليه، طيب مش لاقي رد، والحجة الأدلة القوية هو أن لا يجب رد، فكان أمره أن يتبع الحجة حتى لو يفهم حتى إيه؟ ولو لم يفهم بعد ذلك يدخل الفهم، لكن لو يفهم على ذلك الشرط الفهم في الوصف سهل الحر من الحرطة تستهل إليه بعد ذلك انتقل السنة النبوية التحذير منه فيقولون فلان مبتدئ في الفقه بدعه كذا حين المفصلون للاستناد وقع في بدعه ولا محدثه فلا يجالس ولا يستهزئ ولا يماكن ولا يشارك هذا الشيء. طيب لماذا يعبرون منه باسمه؟ لانه ثم كان مشهورا بسنته وابتلع بدعه فسينتقل من شروط بسنه الى شروط ببدعه، فيقع في قلوب الناس انه وقع في وقع في البدعه. لكن هل يقال فلماذا لا تذكر البدعه ولا يذكر المبتدع صيانه بعلمه؟ لما نشرك البدعه في كذا ونقصد ان الناس الوقت لا يذكر الاسماء. اقول لك واحد السلف والله قال عليهم لا يفعل ذلك. اثنين ليس كل الناس يفهم عمل الكلب، ليس كل الناس يفهم عمل الكلب. ثلاثه اذا كان الامر متعلقا بالدين فلا يجد فيه المجامله، وانت من الاولى أن تصور عبارة هو أو أن تصور عقيدة المسلمين، فحينها يمتلك من الأمر لذلك الأعلى والأعلى والأشد هو عقيدة المسلمين. طيب هذه الخطوة إيه في معاملة السنة من قبل مين؟ من وقع بنا من أهل السنة وقال مين؟ طيب ما الذي يتكلم وما الذي يقول؟ أي شيء يتكلم ولا هو عمل لا بد أن تتوقف وجوده في المتكلم، وأن يكون من أهل العلم أو أن يكون من طالب العلم الذين عندهم الآلة في التنقيب الضريبي. فإن كان المتكلم من عامة المسلمين فلا بد من شرط، وهو أن يقابل حين يتكلم بالنقل. يقول إيه؟ قال أهل العلم كذا. خلاص؟ لأن كما قال ابن عبد البر الجاهل لا يجد له أن ينكر على غيره بسبب غيره، لأنه أصلا ما عندوش علم. فكيف يرفع عهده إلى المعارضة التي يتكلم عنها؟ العلماء ذلك الجاهل يتكلم. فإن هذا لابد وإيه؟ أن يكون ناقلا مباشرة قبل أن يكون لا يقال لا مبتدع ولا كذا. لأنه يقول إيه؟ قال أهل العلم في كذا، قال أهل العلم في فلان، أهل العلم قال في كذا. فإن كان مستطيعا لأن يقول قال أهل العلم في مبتدع لأنه ابتدع كذا فلا بد في الأمر. فإن لم يستطع وأراد أن يتكلم فلا بد منه أن يكون ناقلا، لكن بشرط هذه شروط، شروط المتكلم. المتكلم بشرطين، الشرط الأول أن يكون له علم أو من طلبة العلم الذين عندهم مطالعة على التحليل والتوحيد. ثلاثة أن يكون من عمل المسلم بشرط يكون هؤلاء الثلاثة لابد أن يتوقف في الشر وهو أن يكون كلامه لله. فمن خشي أن يأخذ كلامه بغير الله فلا يشعر ذلك، لا يشعر ذلك. ولذلك ينصح أخواننا ما تشغلون القضايا ولكن نعتبر أن هذه القضايا من الابتلاءات التي ابتلاها الله عز وجل لأهل العلم والطلبة، ابتلاء أن الله عز وجل ابتلاه وأوجب عليه ذلك. فبنقول يا إخوة إذا عافاكم الله عز وجل مما ابتلى به غيركم فاقبلوا نعمة ربكم عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم بذلك لا تقبلوا العافية. صلى الله عليه وسلم كان الكلام لم يقل بنية صالحة ليس في الخير، ولكن من قلنا اتقوا الله عز وجل. لا تتكلم معه انت لم تحسن، لكن اهل العلم يحفظون لانهم حفظوا الشريعه. اهل العلم هم حفظوا الشريعه، اذا لم يتكلموا هم يفهمون. خلاص ونقول ان في فرق بين الكلام عن بالذنب دي تعريف العبره موضع المدح والذم للانسان فاي شيء في السنه الكبيره عن المعصيه والكلام يكتب بشرط ايه شرط ان يكون الكلام لله عز وجل فاتينا على العوالم وقلنا الاصل من عوالم الامم لأنه ليس لها واحد لعباد الشريعة ليس موكلين بها إلا الموكل بها أهل العلم طبعا لما يحفظ دينه بالرجال فحمل الشريعة بمحض الدين فهؤلاء أوجب الله عز وجل عليه صيانة دينه من تدريب السالكين فإذا تكلم أهل العلم عنه في المواطن التي بينونا انما تتبنون اليه فالاصل عن الكلام في الاصل هذا تتبع مع الصحه ولا لا في الاصل ان تكون كل حاجه هذا الاصل لكن هذا الاصل ينتقل من الحره الى الحلم لايه؟ بسلام الشريعه بسلام ايه؟ الشريعه طيب بصوت الشريعه على الحروف كما كانت كما لا في المنطق الذي فيه مفهوم الشريعه خلاص بين الدول لا يعني بمعنى تعجيب البلد احترام البلد بالاصغر في مساله هنا راح الله عز وجل انه لا يوجد هذا خلاص كده طب بينه وبين العلم هو غيره. إذا كان هذا الكلام لا ليس بحق وهو غيبة، وأنت لا تتبع الحق، وحقه أن تكون في موطن تصون فيه الشريعة. نقول لي أنت قاعد يدفع رفع فيه الشريعة، قلنا الكلام ده مهم جدا. ليه؟ نحن يعاب علينا هذا مثالين. أول حاجة تعتبرها تشتري مبنى وتشتري مبنى وتحكي مبنى، عشان أقول لكم أول لا تقنع ولا هدمية عن السنة، لا كلام بالناس السنة، والناس كلامهم في السنة إذا تكلم بالسنة غير وهمية. لا سيما إذا كنت تتكلم بالناس تاخد الناس دايما مسموع، لا ما ينفعش ولا يهمني. الأمر الثاني هو الكلام الكويس، أن الأصل في عرض الناس جميعا أنها معروف، وأن الله عز وجل ما لها إلا جهاد وفضوله، وهي صيانة عقيدة المسلمين، صيانة شرع الله عز وجل للنبي. فإذا قبلت تلك الحاجة والضرورة وجب ذلك، وإذا ارتفعت الحاجة والضرورة ارتفع الروح وعاد الحرمة كما كان. حينما تكلم عنه هو يعلم كما نعلم انه مبتدع خطير، فهذا كلام قد يكون الله معه قال لذلك تأثر وخرج من غير ذلك تأثر. ولذلك ما كنا نعلم ابدا في زمن السلف عامة المسلمين يتكلمون بالعلم، إنما كان أهل العلم يقولون للعوام لازم معين، لازم يكون مفهوم، لازم يطلب أهل العلم للعوام في الكلام. طب دلوقتي أخ فلان بيسمع الشيخ فلان نوع من المتلى، أنا ما نحن أقول له أتكلم فيه ايه الكلام اللي هيقول عليه؟ ايه هو انت هو هيرد عليه لسه ما يعرفش. طيب هو ولا يعرف؟ وانا لو كلمته قلت له ان فلان قال كذا وكذا تمام تمام الامر، يبقى الجواب ايه؟ ان انت ستبين له بالعدم اذا نزلت في حاجه وهي الشمس. فأباح الله عز وجل أن تتكلم، لكن سألون ليس أن يعرض الله عز وجل النقص نقع من العلم. نعم رسول الله قال يا رب إخوانا في الإمام أي عمل في بنية صريحة ها؟ وليس عمل طيب يحاسب عليه الإنسان، يعني لن تحكم إن الصلاة على المصلي الإنسان ويحاسب عليه، يعني يلقى في نار يصلى فكيف بالكلام؟ فلا بد صفعا للجاهل في اي موقف يكون الكلام بتاعك وبالك، فاستغفر وانت تتكلم انك حينما تتكلم ترى ان يخرج صحيح من بدعته، خلاص؟ انك خلاص فيه الثاني حينما تلقي انه كلام اهل العلم ان هو يكذب ان يخرج حريص عليه وروح من بدعته، وفي نفس الوقت انك تبرر الشرط حتى تبقى سنة النبي موجودة في هذه الأمور. فهمت الرسالة إيه؟ أول حاجة المتكلم لابد أن يقنع عليه أو طالب علم عنده هذا التشبيه، ولا يجب على المسلمين أن يتكلموا، فإن تكلموا فكان يجب عليهم أن يكونوا نقلا، نحن نقل عن هذا العلم. وإذا أراد أن يقطع عن العلم فلا يجب له أن ينقل من معنى الشيخ فيه دون أن تنفي من كلام الشيخ هذا، إنما يصح بلفظه. لذلك أهل العلم تكلموا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه الرواية، قالوا من ذلك أن يكون المبلغ عن ذلك فهما عن ذلك فهما عن ذلك حتى صحيح البيان المتكلم. الأول حاجة المتكلم، الثاني الكلام بأي شيء يتكلم، واحد لكن أن يتكلم عن المبتدع لا بالقليل ولا بالبعيد عنه على العظيم فيقول يفعل المعصية فلا يحب الله عز ولا يحب شيء ثاني لا يجوز له أن ينقل كلاما إلا إذا علم إلا بثبوته عن المكلف أمين؟ في فلان مكلف فلان يقول ما يحبش فلا يجوز لك أن تنسب كلاما لقائله إلا بعد ثبوت بعد ذلك لما تجد أنه جعل نفسه من المكلف فتبينه أو شيء لا يجب أن تتكلم بالمعارض إيه؟ لابد أن يكون متثبتا ثلاثة إن كان كلامه متكلم إن كان كلامه متكلم ثلاثة عالمة ثلاثة مجبلة ويحكم منه أكثر من معنى أكثر من معنى وللمتكلم بنفسه كلام الآخر أخص من هذا الكلام العام فحينئذ لا تتهمه بكلامه لا تتهمه بكلام يعني قال لا تتهمه بكلام عام فهذا الكلام العام يفهم منه قول صحيح يوافق على السنة ويخرج منه قول آخر يوافق على السنة خلاص هذا الكلام أي المعنيين هو الخير والقصد هو لم يظلمه أو لم يظلمه ولا يصح عن نيته وعن أي قصدين فلو رجعت الأول قلنا له هل أنت تقطع النص فعلمت هذا وهذا أو لا فإن قلت بل الثاني يريد قلنا له هل لا تقطع التوحيد فعلمت أنه يريد فإننا إذا كان الكلام مجملا وإشمال الكلام على معنيين أو أكبر ينبغي ألا نلزم المتكلم بفهم فهمناه إلا إذا تجمله إذا قلنا له أن تقصد كذا قال نعم قلنا نعم هذا كلام فإذا لم يتكلم وكان له كلام آخر يرجع معنى دون معنى فإذا نقول إن هذا الكلام يحتمل وجهين وكلامه الأول يبين هذا الكلام فلن نأخذ الكلام هذا الكلام مثبت وفي نفس الوقت نقول فإن كان هذا الإشكال فالله تعالى لا ولا نقول إننا نرد الحكم عن المشابه لا مش عكس ما كلام عن التجربة وإنما نرد الحكم بالمشابه إذا كان الإشكال فرضا للمعقول والمشابه فرضا للمعقول فمن ماذا؟ إذا كان الكلام المحكم قاضي معقول والمتشابه قاضي معقول لا بد أن يوافق بينهم إلى أين؟ ما هو خيال عن ذلك لكن كلام البشر لا ما ينفعش كل أرض المحكم إلى المتشابه إنما تقول لا يحل لي أن أتكلم بشيء حتى إذا التزم من جوه خلاص؟ طيب يبقى عندنا في الكلام خلاص واحد أن لا يتكلم في معصية اثنين ولذلك اللي يعملوا معصية عند وسط ربنا غلط غلط قلت بدل معصية كذا وكان بيعمل كذا في يوم كذا وكذا هذا غلط هذا لا يجوز هذا لا يعرف كلام الدين هو متفضل يعني هو ليس يعني على السنة هو ليس هو متفضل يبقى لا يجوز أن نتعرض المعصية ايه؟ قبل ملزمه من الكلام وقبل ان تقول هو قبل ان يبقى ان يتنفس يقول جهل فينا، يقول ايه ان الباب يقول لا تسمع ابنيك، او يقول سب ثقة لا يظن فيه الكذب انني سمعت فلان قال، سمعت هذا العلم يقولون فلان انا سمعته قال كذب وهذا العالم لا يكذب، خلاص تصدق خلاص. وقد ذكر اظن هو الله ولم يكن ان ابا قلاله او ابن جلاله ابا قلاله لا ادري عن اسبابه ولا عنه ان رجل من اهل السنه دخل عليه رجل من اهل الايمان فاستاذن قبل ان يدخل فدخل منه في المسلمين فقال ان فلان يهتدم عليه، قال فلان من اين؟ فقال ابن باب الاسكندر، قال فلان هو فلان السبب؟ قال نعم. فقال لا تجلسوا لا تجلسوا عليه انه يقول كذب. فقال يا ابتي انني رجعت وانت انني رجعت اليك، وقال انا لا اقول هذا. فقال لا ان فلانا وسمى عالم من اهل السنه اخبرني انه يقول به وهو اصاب علمه لا تقلب عليه لأن عادة تأتي عليه الكذب أو المهمة قال يتلونون الكلام، فإن أتاك خبر ثقة فقدمه على تمام، بس الشخص اللي يكون ثانية مباشر يكون عالم قال أنا سمعت خلاص. يبقى عندنا اتناشر قال لو تعالى الله في معصية اثنين ثلاثة إذا كان الكلام محتمل في المعاني فلا ينبغي أن نحمل له معاني التي أستدعه أو التي ظهر في الكلام من بعد أما يلزمه هذا الكلام. وجاء عندنا المتكلم أو الشرطان والبالغ ثلاثة قلوب المتكلم أن يكون المتكلم من المتكلمات العالي جدا فيه، فإن كان من عوامه فلا يحتمل الاهتمام فيكون نقلا. اثنين الوصف مين في النهاية والكلام كما سمعت ماذا تتكلم أو ما عمل تتكلم ما عمل تتكلم ما عمل عنده أهلية لأن يتحمل ما عليك من عنده أهلية لأن يتحمل المكان يعني تعرف يعني علي للظالم والمظلوم والمظلوم حديث الناس بما يعملون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الآن أنت تأتي إلى مسجد أمر نفسك أعوام والناس لا يعرفون شيئا عما تكلم عنه، لا يعرفون شيئا انما يعرفون علماء يعرفون علماء وهذا عالم على السنه وهذا عالم على السنه. فاتيت وقلت كل هؤلاء مبتدعون الذين تكلم معهم ليسوا اهلا ان يتحملوا الكلام، فحينئذ سيقول العالم إن كان هؤلاء جميعا على البدعة فلا خير فيه أو لا خير في ذلك، إن ليس أهلا لأن يتحمل هذا الكلام. طيب مثل هؤلاء نعمل أصل واجعل في آذان الله التحذير مثلا ليه؟ حتى يكون أهلا أن يحمله هذا الكلام. لما المتكلم كمدة فإذا لم يتكلم عند ملاك يستطيع أن يقرأ من هذا الكلام، لكن يكفي أن تدله على بالعقل بأدلتها تكلم. أما الشرط الأخير أو الركن الأخير متى تتكلم؟ في الوقت الذي يكون الناس فيه أو هذا الشرط يمكن أن تعرفه الشرط الثاني في الكلام. مثال كان معه تصور الحلول ممكن في المنهج في البيت المسلمين تروح لديه الرمع كالنوم هذا واحد. هل هذا الجمع يدفع المنهج؟ هل هذا التوحيد يستنفع؟ انك تتخيل في الثلاثه تخيل الوقت هذا شو الثلاثه الرابعه مهمه جدا لو ان الاخوان يعني حفظوها وتعاملوا بها اعتقد اننا سنستطيع ان ننشر المنهج بطريقه مثاليه. وكما قلت القلم في احداث يساوي تنفير الناس من المنهج أليس كذلك؟ طيب لماذا لم يذهب أهل السنة إلى أهل البدع منهم؟ الجواب البدع مشهور إذا إيه جالس بلا مشروع اثنين لو جلس في جامعة وكان قارع اقتضى على الناس وضوء أهل السنة أشرع. طيب هو إعادة مجدد يبين المجد صح ويوضع عنه فقط بل الأدلة اللي صورة في المسألة وكان الشيء الثاني اشترط وضوء أهل العلم على المسألة فقط لا يبعد عن الله ومحب السبب لا تبعد مسألة ايه؟ مشهورة واضحة فلا تحدي اثارة ومحب. طيب ايه رأيك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ الشغل الثاني الجدال ممنوع والجدال هو كلام بلا علم وكلام بلا علم. وكما قلنا طالب الحق يكفي دليل وصاحب الهوى لا يكفي هذا الدليل. انت سالت في مسألك فهل يعتبر دليل؟ وكما قلنا ينبغي ان يكون اول دليل افضل دليل دليل اول دليل هو أفضل دليل مثلا فأتيت بالدليل فألقى عليك شبهة من كلامي ليس بدليل وقف لا تكفي الجدال. ليه؟ المجادل ليس الأمر أن يتقبل العقل إنما الأمر الكلام لذلك أنا أشعر كل من أراد أن يكلمك بدليل على عين الرأس لكن مجرد كلام ومنع وقت هذا ممنوع هذا ممنوع بالقلب طيب يا اخوان، يا اخوان، إلا الله جل وعلا وأيضا المسيح مع نفسه علم أنه لا عالم يعلم ومع ذلك كل يسكت معه مش معه ويعتاد لا فيقول السلف من أخر عنه بعدد من تخفى عن الناس بظالمه العرب ايه؟ اصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الراحل بنود من الناس من تعرف منها يبتلك ومن تلقى منها ابتلك وقال ابن مسعود لو كان الف رجل يجمعهم من بالجمال وفيهم كسران لوجدتهم بجمال معه ولو كان الف رجل من الكفار فيه مؤمنات لو اتهموا بجوار المرأة هذا سنة عمر واحد قال تشوف الله في سنة السنة إن شاء الله عز وجل مين اللي معكم في السنة؟ السنة مع كل ذلك كثير لكن الأرض يسمع عن الأولاء وتلك ولذلك لما تخرج من هنا وتروح تسمع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت تحس ان الكلام مش شارب ولما تقرأ كلمة النبي عليه الصلاة والسلام تكمل مش شارب تكمل ليه؟ لأن الله عز وجل شرح أكبر للشعب أما الوقت مش لازم أفهم ما شاء الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام هو على مدينة المواقف هو على مدينة المواقف والبدعة والضلال والفتنة تبقى الإنسان صوره ضيق وشاد فلذلك ما ينفعش أبدا إن الأمر يكون أصحابه مبتدع لا لا بس إن يكون إن ليش واحد وقع في هذا الأمر وقع في بدعة نصح بدعة نصح واصبر عليه واصبر عليه كما قلت سرور سرور إذا كان هو في مثلا أنا جالس في المسجد ولا لي صحيح وقعت من العهد يدفع ولا في المسجد قدام الناس أصحابها ويمنع السر يمنع الشعور إن كان منكم مشروع من الناس إن كان منكم ومنكم كذلك كان منكم مشهورا ومنكم كذلك لكن الاخرين طيبين بيفرقوا كوبي ومش عارف على السنه بمعنى مش عمال يعني مش هم يقولوا المثال زي الصحابه والناس الرسول كان هو المثال زي الصحابه والمشكله ولذلك صلى الله عليه وسلم لما قدم له جنازه الذي قتل نفسه عمل قال قطع صحيح بينه وبين الصلاه ليه؟ لأن الناس جميعا جرب هذا الرجل لأن النبي ابتلع لكن لو تخلى معه صحابه وأصحابه أمين؟ فلو كان الطريق الحاكم العالم هذا الذي يبدو وهذا الذي أن تفعل لكن النقطة لا تجلس حتى لا تقرأ من وحتى إذا كنت معروف أوصاف الناس بالسنة وكان صحيح ليس معروفا اصلا لا باس منه حتى لو قتل لكن ان كنت معروفا للسنه وصاحبك ايضا معروف لا بل المصاحب من ايه؟ السر نعم ليس هناك حاجه ليس هناك حاجه يقال به ليس موجودا وليس معروفا لا ولو مضاف انسان مضاف لا المساله اللي يقال فيها مثل الوجع المبتدع مثل الوجع المبتدع الذي قال ان الا تعالى بعشره هو مبتدع ليه؟ مبتدع وقع بدعة وبدعة مشهورة والراجل هو على ذلك مستند. ما الذي يجعلني اتوقف عن تبعيه؟ لا يجب ان اتوقف عن تبعيه ان كان توقيت سيكون ضرر على الدين. اذا توقف عن كده اذا سئلت ما ساقول وسأجعل الناس يقولون منكم لكي نبدا اول هو مسلحته اذا كان مبدع بالعدل الا ضرر بالعدل ثم سيظنون يأخذون العلم منه. وقد يزدق لهم البدعة فيقعون منها وهم ينظرون العمل إن كان البدعة الأولى فإذا لم كان صواعقا. ولذلك يقول لك إن التحديث كما قلت صيانة لعمل المسلمين أن تكون منه العلم. وإلا أي إنسان عنده معتقد بدعي لا شك سيؤمن معتقدا قوتا سواء كان مهجور بلاغ فقيه محدث مقرن كذلك وهو يجد سؤال يبص اليه البدعه ولذلك يخرج من هذا الولد فلو انا صاحب البدعه اول ما يجلس اليه يظهر له البدعه تكون حمار لو صاحب البدعه اول ما يقعد قدامك يقول لك البدعه انت تعمل ايه؟ لكنهم يصدرون ما يحسهم ان قال الله قال رسوله ويحسون بدعه بثلاث كلام فامرك المستمع متشبع بالكلام هو الذي البدعه فلا تسلم له. ولذلك شوف لو انه امس كنا ما اتكلمش عن حد من الجماعه كنت تظن انه فيه بدعه لكن اولا هذا الامر عند المعتاد تبدا تسمع بوزن غير ذلك الذي تسمعه حديث ما بان ما بان اقوال ينزل على من يصدق فيه من يقال ما بان اقوال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الوقت قال للمراه اما ابو سفيان واما ابو يزيد اما معاويه وأما فهذا فهذا الموقف الذي يسأل فيه عن شخص معين فيجاب عن شخص معين ليه المسألة في الله نزل فيه ما هو هذا الكلام ليه؟ إذا لم يقل لها والله كان مؤمن بهذا يوم التجعب ويوم الشيخ حسن، لكن الشيخ حسن يعني في كلام طريق اللي يقول كان في كلام طريق، لكن الذي اعلمه انا عن الرجل الخير، لكن نقل الي بعض الكلام. الله اعلم بصدقي وما فيه، خلاص الله اعلم. لكن انا لا اعلم يقول ما تكلمت معه ما سمعت عنه ما سمعت عنه ما سمعت. اما الاشياء التي رؤيت انا لم اعلم والله اعلم ماذا لو ارقني هذا المثال ورايت لها ذكر في السنه اتت الدرجه. هناك طبعا الشيخ حسن هو المثل، لكن الشيخ حسن من صديق ان يستدل بالعلم. الشيخ حسن قد كان من قد بعض الناس قد يزعمني بفضله، لكن انا اتعلم الناس الشيخ حسن عبد الوهاب تتبنى من صريح اهل السنه ليس من العلماء. وعن السنه نعم، لكن هل هم علماء؟ لا. في بعض الطلبه من الطلبه العلم ما شاء الله عليه و يعني نشمه منه الحوار على السنه جدا، بس هو مسلم. اخونا محمد كمال السيوطي، محمد كمال السيوطي، لكن نعم هو على سنة إن شاء الله. أما العلم فلا يتضرع، وطبعا ليس كل من كان على سنة أن يعلم، ما يلزمش ما يلزمش أن يكون هو سنيا يبقى عالم، كما أنه لا يلزم أن يكون سنيا عالما بجرح التعليم، ما يلزمش. في ضغط على شوية وسطى على السنة الشيخ عالم السيد الشيخ عالم السيد فيما اعلمه انه على طريق، لكن هو ايضا من اهل العلم انا لا اعلم، انا لا اعلم الله اعلم. الشيخ علي الشيخ علي الوصيف الشيخ علي الوصيف على السنه، اما علمه فلا اعلم. دكتور طلعت دكتور طلعت طبعا صلوات انا ما سمعت لا سمعت الله اعلم شفنا عندنا. انا ما نعم نعم المرأة السنة إذا لم تكن وكل قبل من العوام ومقبل ألا لم أكون ألا لم تسمع ناس مش معنى أن أحبه أو أقول تسمع كذا عن الرجل لكن أنا ما أسمع عنك ما أحبش أقول فأنت مش معنى أن أنا أعرف إن أنا بعتقد أن المشاركة هذه ينبغي أن تخرج بحقيقة خلاص طيب عندنا الشيخ ربيع بن نافع المغني هو من أئمة السنة أثنى عليه التعليم وكان الشيخ ابن باز مكتوبا عليه يقول بأنه رافع جوائز الرجل التعليم في هذا العصر وكان يقول هو كأشعث بن معين زمن الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة وهو الشيخ ربيع أقطع كثير جدا من الإخوة الذين يعتمدون بحق فلسوف نسوي يعني أنا سمعت أنه طلب بعض وبعض طلب من نفسه وطلب من عينه ولا تجلس إنه ينظر عليه كثيرا ينظر عليه كثيرا ينظر عليه كثيرا ينظر عليه كثيرا ينظر عليه كثيرا فكر بذلك أنا أرجع فكر بذلك فهذا هو يقول له يا شيخ هذا إخواني يقول لك ليس إخواني أقول له أخطأ خلاص الحال ونصحه لكن ليس مبتدع لا يرجع فهجرت وقال هذا لا يرجع عليك ذلك أبدا وأي كلام كنت تعاني من ذلك الرجل فلا تصدقوه فكان شديد جدا عليه وعلى أمثاله وذلك كثير جدا من المسلمين الشرفيين كانوا يعني طالعوا على الشيخ ربيع فالشيخ ربيع كان السنة لكن في نفس الوقت كما قلنا هو من اهل السنة وعالم من اهل السنة الشيخ صالح اهل الشيخ ومكينة العلم ما شاء الله جيدة كذلك الشيخ ربيع الشيخ محمد بن نادي بن خالد وما شاء الله في العلم فيه الشيخ محمد بن بدمون ما شاء الله متين في العلم الطاقة العليا الشيخ قدام طارق قدام الشيخ عبد الرحمن بن عباد الشيخ ابن فرعون الشيخ صالح السيئين الشيخ محمد بن جامع رحمه الله صالح عباد الليل وصالح عباد الليل العلم الشيخ عبد الشيخ محمد أمين الشنقيطي الكبير سلفي أما الله بن عبد الله بن عبد الله أما أحكامه فلا أقل أعلم شيئا وهو أعلم رجل انحرف ولبس الباب عبد العمي الله بن عبد الله Gracias. تجتنب كتب السنه خليلا وتتعب تجتنب كتب السنه ولا تقرا الا على الصحيح. طب يجوز بقى يا شيخ نشوف من تقرا فهو مين؟ يعني ما تقرا القران فهو مين؟ يعني تنفذ كتاب الله. لا من تقرا صلاه قوم فهو منهم، يعني تكتب صلاه السنه. شوف، واذا علمت برجل من اخوانك من اهل السنه في قريه نبيه رخصت عليك، رخصت عليك انت مش عارف ليه. اذا كان في المسجد تبدا هذه المساله سبع مرات، يعني انت اللي كان اصلا في المسجد. اعتقد انه من كلام الاخوان ده هو مستحيل يكون في حد يحدده يقول ايه ده. اخوانا اسلوبه عن اسلوبه عن بس في اخوانا غالبا بيوزن، فعنده يعني اعتقد ان شاء الله مش هيكون معانا ان شاء الله. لو نفس الكلام نفس الكلام وهما من طرف الشيخ أحمد الحمد لأن السنة طالع عشان المسلم وأبن معين صلى الله ولو أني لا أقبل كلامه من الله هذا يدعى أحد إلا كلامه فهناك واحد يقبل منه ولا حتى يكمل السنة